الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس العاشر، تم تسجيل هذه المادة في الخامس من شهر المحرم عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق للثلاثين من شهر آذار عام 2000 للميلاد. أما الأسئلة فهي: ما هي فضيلة صيام عاشوراء وهل ورد فيه شيء؟ ثبت في فضله حديث واحد، والسنة صيامه وصيام يوم قبله. ما الفرق بين محمد وأحمد؟ بين الشيخ أن محمدا هو مجمع الفضائل، وأن أحمد هو الذروة في كل فضيلة، ثم أتى الشيخ على معنى الشهادتين. توفي شخص وله 7 من الأولاد، وأوصى لشخص بكامل تركته وهي دكان عليه دين، فهل هذه وصية جائزة؟ بين الشيخ أن الوصية لا تكون للوارث، ولا تكون إلا بالثلث من التركة. هل يجوز الجمع بين الأضحية والنذر؟ ذكر الشيخ أن هاتين طاعتين مستقلتان، ولذلك لا يجوز الجمع بينهما. هل تجوز الأضحية أو العقيقة عن الميت؟ أحال الشيخ على إجابته في الدرس السابع، أما العقيقة فلا تكون إلا عن الحي الذي بلغ 7 أيام فأكثر. ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة؟ بيّن الشيخ معناه وحرمة ذلك على الرجال والنساء، ثم أشار إلى فضل تعدد الزوجات. ما حكم الاستماع إلى الأناشيد المصحوبة بالدف والدرام؟ بيّن الشيخ عدم جواز ذلك، وهناك مزيد فائدة في الدرس 24. أما الوجه الثاني من الشريط، لماذا يختلف العلماء في الآراء، ومن أتبع عند الاختلاف، وكيف أحكم على الصحيح منهم؟ بيّن الشيخ الخطوات التي يتخذها المسلم عند اختلاف العلماء، وقد فصل ذلك الشاطبي في الموافقات. ما حكم من تخفف الحاجب أو تزيل الشارب بقصد التزين بزوجها؟ وهل يوافق ذلك حديثه صلى الله عليه وسلم: بارك الله في المرأة الحلساء الملساء، وبارك الله في الرجل الشعور؟ بيّن الشيخ أن هذا الحديث مكذوب، وأما الأخذ من الحاجب حرام، وأما الأخذ من الشارب فلا يجوز إلا في حالات خاصة. ماذا يحق لمن اكتشف بأن زوجته لا تسمع جيدا ولم يكن على علم بذلك ولم يخبر به، علما بأنه قد اكتشف ذلك بعد إنجابها للولد؟ له أن يطلقها قبل الدخول بها أو في أول الزواج، أما والأمر قد طال فليمسكها وليصبر عليها أو يتزوج أخرى. ما حكم بيع التقسيط وما شروطه؟ جائز على شرط ألا يزاد في الثمن مقابل الأجل. ما هي كيفية التيمم ومتى يصح؟ بيّن الشيخ الأمور التي بوجودها يصح التيمم، ثم بيّن كيفيتها. هل يجوز على الجوارب المخرقة، وهل يجوز في الصيف والشتاء؟ لا حرج في ذلك. هل يجوز أن نلعب بكرة القدم؟ بيّن الشيخ شروط جوازها وتكلم عن الملاكمة والمصارعة، وهناك مزيد فائدة في الدرس 20. ما صحة هذا الحديث: من حلف بالأمانة فليس منا، حديث صحيح. ما صحة الخطبة التي ذكر فيها عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المغالاة في المهور، فجاءت امرأة فاستدركت عليه؟ بيّن الشيخ أن هذه القصة غير صحيحة. إذن أتيتنا حفظه الله في الدرس العاشر من دروسه التي يجيب فيها عن أسئلة الحاضرين في يوم الجمعة 5 من محرم 2240 من الهجرة. يقول السائل: ما هي فضيلة صيام عاشوراء وهل ورد فيه شيء؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعاشوراء هو اليوم العاشر من الشهر الأول من أشهر السنة الهجرية، أعني المحرم، وهو الشهر الذي نحن فيه، ويصادف أو يوافق يوم الأربعاء القادم. وقد ثبت في فضله حديث واحد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قلنا حديثا طويلا فيه واحتسب صيام يوم عاشوراء ان يكفر ذنوب السنة الماضية واحتسب صيام يوم عاشوراء ان يكفر ذنوب السنة الماضية. فكما ان صيام عرفة في غير الحاج في حديث ابي قتادة نفسه نص فيه صلى الله عليه وسلم ان من صامه فان صيامه يكفر ذنوب سنتين، سنة لاحقة وسنة قادمة. اما صيامه يكفر ذنوب سنة لاحقة. وقد ثبت في الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فلما سألهم عن ذلك قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فأمر أصحابه بصيامه، بل أذن مؤذن أن من أكل أو شرب فليتم صومه. وكان صوم يوم عاشوراء قبل السنة الثانية للهجرة قبل فريضة رمضان كان واجبا. ثم نسخ صيام رمضان كل صيام فأصبح هذا اليوم مندوب إليه. رغب النبي صلى الله عليه وسلم الصيام فيه وصام العاشر، وقال إن يحتسب صيامه يكفر ذنوب السنة الماضية. ثم قال صلى الله عليه وسلم لئن أحياني الله إلى قابل لأصومن يوما قبله. وفي هنالك بعض الروايات ويوما بعده ولكنها ضعيفة لم تثبت. فصيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية، ومن باب التمام والكمال أن يصام تاسع ماء عاشوراء. وقد وردت تتم للجواب بجواب السائل وهل ورد فيه شيء، هذا الثالث فيه. أما الوارد فكثير ولكن فرق بين الورود والثبوت، وأنتم طلبة علم تعرفون ورد وثبت. فالورود ورد حديث موضوع كثيرة في صدر عاشوراء، وكان يوم عاشوراء من المواطن أو من الأسباب التي كذب فيها الكذابون سواء الرافضة، واختلق من في مقابلهم الكذب أيضا. ومما ذكر الإمام ابن القيم في كتابه النافع الطيب المفيد المنار المنيف في معرض تعداده للأحاديث المكذوبة والموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل ما ورد من الكذب في يوم عاشوراء، فقال ما نصه أحاديث الاستحال يوم عاشوراء والتزين والتوسعة والصلاة فيه وغير ذلك من الفضائل لا يصح منها شيء ولا حديث واحد، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عاشوراء شيء غير أحاديث صيامه وما عداها فباطل. قال وأمثل ما فيها من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. هذا الحديث قال عن ابن تيمية كذب، ورد عليه العراقي في جزء مطبوع مفرد وناقشه، والصواب ان هذا الحديث ضعيف وليس المسلوب، ضعيف والضعيف لا يعمل به. قال الامام احمد لا يصح هذا الحديث. قال الامام ابن القيم واما حديث الاستحال والاجتهاد والتطيب فمن وضع الكذابين. قال وقابلهم اخرون فاتخذوه يوم تألم وتحزن، والطائفتان مبتدئتان خارجتان عن السنة، وأهل السنة يفعلون ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم، وكان قد أمر الصوم ثم إيه؟ ثم نسخ ونجد ونجد صلى الله عليه وسلم نجد المسلمين أن يصوموا عاشوراء، قال ويجتنبون ما أمر به الشيطان من البدع. الخلاصة نصوم يوم الأربعاء على عاشوراء، وبركة هذا الصوم إن شاء الله تكفر ذنوب سنة الماضية، والأحسن أن نصوم الثلاثاء قبل الأربعاء من باب التمايز ومخالفة أهل الكتاب، والله الهادي والله الموفق. يقول السائل: ما الفرق بين محمد وأحمد؟ من المعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم خير الخلق وأحبهم إلى الحق، ونبينا صلى الله عليه وسلم له أسماء عديدة، ومن الأسماء التي ذكرت في القرآن محمد وأحمد، فورد في سورة الصف على لسان عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وذكر أيضا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن. والفرق بين الاسمين أن محمدا مجمع للفضائل، لجميع الفضائل والصفات طيبة حسنة المحمودة، فمحمد مجمع لهذه الأسماء. وأحمد، معنى أحمد أنه بلغ الغاية في كل صفة من الصفات. محمد المجمع، وأحمد بلغ الغاية في الكرم، بلغ الغاية في الشجاعة، بلغ الغاية في كل خصلة من خصال الخلق. فمحمد المجمع وأحمد الغاية في كل خصلة على وجه الانفراد. ولذا قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكم أنتم جميعا، لكم أيها الآباء، لكم أيها العمال، لكم أيها الموظفون، لكم أيها الآباء، لكم أيها الأمهات، لكم أيها الأبناء، لكم استغرق جميع الناس. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة لجميع الناس. لماذا؟ لأنه محمد وأحمد. لماذا؟ لأنه محمد وأحمد، لأنه محمد اجتمعت فيه جميع خصال الخير، وأحمد بلغت كل خصلة من هذه الخصال الغاية والمدى. فلا يلحقه أحد في الجود، ولا يلحقه أحد في الشجاعة، ولا في القرب من الله وفي العبادة والطاعة، ولا في سائر السمات الطيبة والخصال الخيرة. نسأل الله رب العرش العظيم أن يرزقنا الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. إخواني، معنى قول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذه كلمة ينبغي لكل مسلم أن يقف طويلا عندها. معنى قولك أشهد أن لا إله إلا الله يا رب لا أعبد إلا أنت، والعبادة ما معناها؟ كمال الحب مع كمال الخضوع. فالإنسان أين يجد قلبه الطمأنينة والرضا مع كمال الخضوع؟ هو يعبد الذي يجده عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس وانتكس إذا شئت فلم تقش. ورحم الله عبدا إذا كانت المقدمة كانت المقدمة، وإذا كانت المؤخرة كانت المؤخرة. الحديث فبعض الناس عبد الدينار والدينار والدينار. هذا معنى قولك أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وما معنى قولك أشهد أن محمدا رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله. فكما أنك توحد ربك وتفرده بالطاعة والعبادة، فإنك توحد نبيك صلى الله عليه وسلم وتفرده بالاتباع. فلا متبوع إلا محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء هل اتبعوا من ذواتهم أم اتبعوا ذوائهم الذي يقولون فيه قال الله قال رسول الله؟ اتبعوا حججهم وبيانهم وأدلتهم. أن دواته ليس دواء حتى الإمام الشافعي وحتى الإمام أحمد وحتى الإمام أبو حنيفة وحتى الإمام مالك. إذا كانوا يقولون إذا بلغ قول عامة يخالف قول نبينا فرمي بقول عبد الحار. كان أبو حنيفة يقول يحرم على الرجل أن يقول بما قلت حتى يعلم من أين أخذنا. قال الإمام الشافعي في يوم من الأيام في المسجد فسأله سائل قال له يا إمام يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كذا كذا وكذا ما قولك عنه؟ فغضب وقال سبحان الله أتراني خارج من الكنيسة؟ أترى على وجهي في النار؟ تقول لي قال رسول الله ما قولك عنه؟ ما قولي إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء هؤلاء ما لهم؟ أدلاء هم الذين يدلون على الاتباع هم الذين يدلون على الاتباع فلح تتبعوا ما؟ اتبعوا رسول الله. وهذا معنى قولنا واشهد ان محمدا رسول الله. نسال الله من رفع الاسراء ان يرزقنا واياكم الاتباع وحب السنه ونشر السنه وان يثنينا على السنه وان يميتنا على السنه وان يجعلنا دعاه للسنه. يقول السائل توفي شخص وله سبعه اولاد واوصى لشخص بكامل الورثه وهي بكامل عليه دين ماذا يفعل الاولاد؟ هل يقيمون دعوة في المحكمة أم ماذا؟ إن كان هذا الشخص من الورثة من ضمن الأولاد فهذا أمر حرام ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت عنه لا وصية لوارث. فالوارث الذي يرث لا وصية له. ومن أوصى لوارث بشيء زائد فوصيته هدر باطلة لا يعبأ بها ولا يعمل فيها. لا وصية لوارث. وأما إن أوصى بجميع ماله بشخص آخر ليس من الورثة فأقصى ما يمكن أن يوصي الرجل لغيره من سائر غير الورثة الثلث. أقصى ما يمكن أن يوصي الرجل لغيره من غير الورثة الثلث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد لما أراد أن يخرج من ماله بسبب مرض لحقه ولم يكن عنده اولاد ثم عافاه الله ورزقه اولاد فاراد ان يخرج من ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخر ما قال الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير. ثم قال صلى الله عليه وسلم له موجها قال انك ان تدع ورثتك اغنياء خير لك من ان يتكسف الناس. وفي هذا اشاره الى ان الرجل ان كسب المال من حلال وورثه عنه اولاده وكان قد رباهم على تعظيم دين الله فان الاجر لاحق به وهذا الاجر اعظم من اجر الصدقه. الرجل يورث ابناءه وزوجته والقريبين منه وله على ذلك اجر اعظم من اجر الصدقه. فالمال الذي يتركه الميت لابنائه وورثته له عليه اجر له عليه اجر. فاذا ان كان وصل لرجل اجنبي هذا السائل هذا الاب وصل لرجل اجنبي جميع اعماله مات ونعمل من مشروع من وصيته. ما هو المشروع من وصيته؟ الثلث. فنعطي هذا الرجل الثلث وناخذ به الثلثين وهذان الثلثان يردان الى الورثه وينصح باللجوء الى قاضي شرعي في محكمه فيقوم القاضي بحصر الارث وحصر الورثه وتوزيع الورثه على الخطأ التي هي مذكوره في الشريعه. وإن لم يكن الملك قاضي شرعي فطالب علم يشكل الميراث وعلم الميراث علم أخبرنا أنه من أوائل العلوم التي ترفع حتى أن الرجل يطوف الأرض ولا يجد من يقضي له بقضية فيا طلبة العلم احرصوا على علم الميراث. ولعل الله يستر في القريب العاجل أن نعقد دورة خاصة في علم الميراث ندرس علم الميراث دراسة تفصيلية حتى لا يبقى هذا العلم مهجورا. وعلم الميراث علم نافع نافع سهل يحتاج الى كثير بعد حفظ القواعد بعد حفظ القواعد وفقنا الله واياكم بما تبغون. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين الأضحية مع النذر مع ذكر الجليل وفقنا الله وإياكم؟ هل يجوز الجمع بين الصلاة والزكاة؟ بين الزكاة والحج؟ طاعتان مستقلتان، لكل طاعة سبب، فالنذر طاعة لها سبب، والأضحية طاعة لها سبب. والناس العجب منهم في أسدتهم في الطاعة والعبادة يحاولوا الاقتصاد، وفي الدنيا والشهوات والملذات أقول يكرمون صلحوا رؤوس المدينة. الطاعة النذر طاعة يجبها الرجوع على نفسه، والأضحية طاعة واجبة بسبب عيد الأضحى للمستطيع، هذه طاعة وتلك طاعة. الأضحية تقبل الشركة والنذر لا يقبل الشركة، الأضحية طاعة الشر أوجبها والنذر طاعة أوجبها الرجوع على نفسه. فإجاز الجمع بين كفارة اليمين في ذبح شاة وإطعام العشرة المساكين مع الأضحية جاز الجمع بين الأضحية والنذر، هذه طاعة وتلك طاعة، فلا يوجد أي مجال للجمع بينهما. وكذلك لا يجمع بين الأضحية والعقيقة، العقيقة لها سبب والأضحية لها سبب. العقيقة يشترط في الذبيحة أوصاف، والأضحية يشترط فيها أوصاف. العقيقة لا تقبل الشركة، أن يشترط أكثر واحد في عقيقة، بينما الأضحية تقبل الشركة، وهكذا. فهذه طاعات لها أسباب متعددة، فيبدأ من أنفقها كما وجد كما شرعها الشارع. وما تجمع بين الأشياء ولها طاعات مستقلة فهذا أمر غير مشروع. والله أعلم. يقول: العقيقة والأضحية، العقيقة وأضيف الأضحية، هل يجوز العقيقة عن الميت وهل تجوز الأضحية عن الميت؟ أما الأضحية فقد تكلمنا عن درس مستقل وفصلنا جميع الجزئيات التي تندرج تحت أحكام الأضحية، وقلنا إن الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت الواحد الأحياء من الأموات، فلا يخص الميت بالأضحية، وكذلك لا يخص الميت بالعقيقة. ولكن من لم يعق عنه هل له أن يعق عنه الصوت؟ نعم. هل هذا على وجه الوجوب؟ لا، لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن نفسه بعد النبوة، وفعله لا يدل على الوجوب وإنما يدل على النبي. وأما التقرب إلى الله بالعقيقة عن الميت فهذه طاعة تحتاج إلى دليل خاص، هذه طاعة تحتاج إلى دليل خاص. أما أن يعق الرجل عن نفسه ولم يعق عنه فلا حرج في ذلك. وأما الولد إن بلغ سبع سنوات فتجب العقيقة عنه، إن مات عشر بلغ سبع أيام سبع أيام فتجب العقيقة عنه، فإن مات قبل السابع فلا تكره العقيقة، لو مات بعد السابع تجب العقيقة على المستطيع، تجب العقيقة على المستطيع والله. نعم. يقول السائل: ما المقصود بالحديث الشريف لعن الله النامصة والمتنمصة؟ النمص أخذ الشعر كما قال الفيروز الذي قال، والشعر الذي يلبس على الجسد لا يجوز للرجل أن يأخذ شيئا منه إلا بإذن من ربه، وقد حدد لنا الشرع مواطن الأخذ رجالا ونساء، بل أوجب الشرع حلق العانة كل 40 يوم، كل 40 يوم. وكذلك الطب ومن احتاج الى تدخل شعوري يحتاج الى الاخذ قبل ذلك فله ذلك. واما الاخذ من سائر الجسد فلا يجوز، لا يجوز للرجل مثلا ان يخلق شعر صدره او شعر ساقيه، وكذلك المراه، فالشرع حتى بمواطن الاخذ فلا نتعداها، فلا نتعداها. واكثر ما يمكن ان يتصور النار في الوجه، والنامصة ملعونة، والتي تلمس للنساء من الصرورات التي تسمى اليوم بأثناء الدارجة الفواتيرة التي تزيل الشعر عن النساء فهذه ملعونة، فكيف اذا كان يزيل شعر نساء الرجل؟ فهذا ملعون من باب اولى. جاءت امرأة الى ابن مسعود وتسأله عن النمص فقال: إن الله لعن النامصة في كتابه. فرجعت وكانت تثنى إن وعطوه به. فرجعت وقرأت كتاب الله بين دفتيه فلم تجد في القرآن الكريم آية واحدة فيها ذكر للمنفي. فرجعت وقالت يا أبا عبد الرحمن، وهي سميت عبد الله مسعود، يا أبا عبد الرحمن لقد قرأت كتاب الله بين دفتيه ولم أجد آية واحدة فيها ذكر للمنفي. فقال ابن مسعود: ألم تقرأي قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامسة والمتنمصة. فقالت له: يا أبا عبد الرحمن إن زوجتك تنمص، يعني إن أم عبد الرحمن تنمص. فقال لها يا ابن يعقوب: والله لإن كان الأمر كما تقولين ما جاء معناهن، أي ما فاتناهن في البيوت، لو كانت أم عبد الرحمن تنمص والله ما لقيت في زوجها، والله لا أجتمع وإياها تحت سقف واحد. كيف ترجو بركة زوجتك وهي ملعونة؟ كيف ترجو منها البركة؟ كثير من الناس اليوم لا يجدون الراحة والجنة والطمأنينة في البيوت، فيقضون الأوقات المقاهي خارج البيت. الإنسان لن يكون إماما إلا إن كانت زوجته وأولاده قرة عين الله. فأنه معي قول الله: ربنا هب لنا من أزواجنا، من ايش؟ ازواجنا، يعني الاصل في السعداد، الاصل في الرجل ابن عبدك انت تكون عند زوج ولا زوجات؟ زوجات. هذا بدعاء المؤمن، قربت انا هذا من ازواجنا من زوجتنا، الاصل السعداد الخط. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. بعد ان تكون زوجتك او زوجاتك وذريتك قرة اعين لك، حينئذ واجعلنا للمتقين اماما. بعد ذلك تكون الامام من لم يظهر خيره ولم يكن خيره على غيره من اهل بيته، فمن باب اولى الا يفيض غيره على غيره من الابعدين، من باب اولى الا يفيض خيره على خيره من الابعدين. فالنص اخواني، المراه لماذا تنص؟ والله ان النساء ينصن لبعضهن بعضا، فعلى الرجل ان يعتني به وان يامرها ان كانت تنقص ان يقولها اتق الله وكفي عن ذلك، فان في هذا لعن، هذا كبيره من الكبائر. والرجل لا لنا عن البركه، بركه الشيء الملعون. نسال الله ان يسقنا واياكم ما يحب ويرضى. نعم. ياتينا سؤال، ياتينا، لا تستعجل، تفضل. يقول السائل: ما حكم الاستماع الى الاناشيد الاسلاميه اذا كانت مع الدب او الجرم؟ اما الدرامز فهو آلة موسيقية وهي لا تجوز، سواء كانت على الكمبيوتر او غير الكمبيوتر. الان في الاشقة يدخلون اصوات الالات الايقاعية على الكمبيوتر وهي تاخذ نفس الحكم. واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح البخاري من حديث ابي مالك الاشعري ان قال النبي صلى الله عليه وسلم: ياتي قوم يستحلون الخمر والحريرة والحيرة، الحرى الفرد والمعاجم، لابد ان ياتي قوم يتكلمون باسم الاسلام ويتكلمون بالحلال والحرام يقولون ان المعاجم حلال. هذا واقع ليس كذلك؟ اللي بيسمع الان، الذي يسمع وسائل الفضائيات ومن ياتي ومن يؤتى بهم على هذه الشاشات ممن يتساهلون ولا يتقون الله في الاحكام ولا يعتمدون على قال الله قال رسول الله، وانما لانهم مبهرون ولانهم يريدوا ان يسهلون على الناس فلا يعرفون الحرام ابدا. كل كلام حلال حلال حلال، حتى الربا حلال والغناء حلال والالات الموسيقيه حلال. النشيد نشد اي رفع صوته بالشعر، هذا هو النشيد. والغناء حرام بذاته، الغناء حرام بذاته. يعني لو اخذنا اغنية وابقينا على لحنها وبدلنا كلماتها تصبح نشيد ولا تصبح غناء؟ تصبح غناء. لو ان رجلا قال اريد ان اسمع نشيد الكبتين، هذا كلامه حلال ولا حرام؟ العبرة بالاسماء ولا بالحقائق؟ اليوم الناس يسمعون الغناء ويقولون عنه نشيد. اليوم الأسرة الموجودة التي تحمل اسم النشيد الاسلامي هي في حق امرها غناء، والاحكام مبنيه على الحقائق والمعاني وليست على الالفاظ والمباني، هي غناء وليست بنشيد. النشيد على كان النبي يقول للحفاظ اهجروا وروحوا الى السماعات او جبريلوا معك، فالغناء النشيد حلال. طب النشيد المرنم مثل بنيه القحطاني وبنيه السلطان حلال، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لامجته رويده لطاغيه، وكان امجته في الاكثار يحدو. ما معنى يحدو؟ يقول الشعر مرنما. فكان يحدث النساء من لمسلم الامام احمد، وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال، وكان عن جسده يحدو بالنساء. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا انجسر ولدك بالطواريه، ما المراد بالطواريه؟ النساء. فكان لما يحدو صارت الجمال كثير وتسرق الثلج، وهذا يجلد النساء اللواتي يرتبن هذه الجمال. من فضلك اقلب الشريط